أثابكم الله شيخنا الكريم، أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما هي نصيحتكم للمسلم الجديد خصوصا ما يثبته على الدين، حيث أنه دخل الإسلام حديثا ويفتقر إلى توجيهكم ونصيحتكم، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياك على أن يثبتنا جميعا على الإسلام، وأن لا ينزعه منا حتى نلقاه ونحن مسلمون. أوصيك أخي أولا أن تحمد نعمة الله عز وجل عليك بالهداية للإسلام، فإن من شكر حمد النعمة وشكرها بارك الله له فيها. وثانيا أوصيك بتعلم العلم، أن تتعلم شرائع الإسلام، لأن الدين والشريعة يقوى تمسك العبد بها إذا علمها. تتعلم شرائع الإسلام وتحرص على العلم النافع، وتبدأ أول ما تبدأ بما يتعلق باعتقادك، فتصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فتعلم ما الذي أمرك الله في حقه فتعتقده، وما نهاك عنه فتجتنبه. وكذلك أيضا تنتقل بعد ذلك إلى شرائع الإسلام، فتتعلم الأمور الواجبة عليك كالطهارة للصلاة، وكذلك أيضا الأمور التي ينبغي أن تحصلها لصحة صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وعمرتك، فتتعلم شرائع الإسلام، فتبدأ بأركان الإسلام. ثم إذا تعلمت احرص على أن لا تتعلم شيئا إلا عملت به، فإذا عملت بما علمت ورثك الله علم ما لم تعلم، وبارك الله لك في علمك وكان علمك نافعا. فلا تتعلم شيئا من هذه الشريعة إلا عملت به، وهذا من دلائل العلم النافع. الأمر الثالث أنك إذا عملت بالعلم فاجتهد في الإخلاص، واعلم أن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فلا تتقرب إلى الله بشيء إلا وأنت تريد وجهه وحده لا شريك له. فإذا رزقت هذه الأمور وهي حرصك على العلم النافع، أن تتعلم شرائع الإسلام، وحرصك على العمل بما علمت، وحرصك على الإخلاص في علمك وعملك، فأنت بخير المنازل عند الله. بعد هذا تتهيأ لكي تكون إماما في الدين، لأن من علم الدين وعمل به مخلصا لوجه الله جعله الله إماما للأمة، لأن الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهم الرابحون من الخسارة، الناجون منها آمنوا وعملوا الصالحات، بعد أن آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا، فنقلوا ذلك الخير الذي علموه وعملوا به إلى الغير، وحرصوا على هداية الغير ودلالته على الله، فهذا هو العبد السعيد الموفق. ولا يختص الأمر بمن دخل في الإسلام، بل يشمل كل من التزم واستقام، أنه يحمل في همه وغمه أن يتعلم الدين والشرع، وأن يحمل هم البحث عن الصواب والحق والهدى، فتبحث عن الحق والصواب، فإذا هديت إليه تمسكت به وعملت به وأخلصت لوجه الله عز وجل ودعوت الناس إليه. فإذا فعلت ذلك لم يضرك أن تأتيك منيتك في أي ساعة من ليل أو نهار. من رزقه الله العلم بالدين والعمل به والإخلاص لوجه الله عز وجل في العلم والعمل ودعوة الناس إلى ذلك، فلا يمسي ويصبح إلا وهو حريص على نقل الهدى والخير إلى الأمة، حتى في أولاده وبناته وزوجه وبيته. فإذا رزقه الله هذا الشعور وهذه الهمة الصادقة وأصبح مشعل نور وهداية حيثما حل نفع الله به، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل، وحينئذ يطيب له الموت في أي ساعة يأتيه، لأنه على خير حال وعلى حسن حال. قال بعض العلماء: هذا معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بالدين والتزموا بالدين وبعروة الله الوثقى، حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم مسلمون وأنتم على خير حال، فطابت منية الإنسان وحسنت خاتمته، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا وفقك الله لهذه المأمورات إذا وفقت لها حرصت بعد ذلك على أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تثني على الله بما هو أهله. من حصل الفرائض وترك المحارم فإنه من المتقين، والتقوى هي فعل ما فرض الله وترك ما حرم الله عليه، وحينئذ يكون قد اتقى الله حق التقوى إذا لزم ذلك على أتم الوجوه وأكملها. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. واحذر أخي من مضلات الفتن ومما تزيغ به القلوب بعد الهداية إلى الإسلام، ومن ذلك أمراض القلوب، فإن الإنسان يزيغ عن الإسلام ويرتد عن الإسلام إذا زاغ قلبه، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقلب يزيغ بالشبهات والسماع لأهلها والعمل بهذه الشبهات وجعلها تستقر في النفوس، إن صلى الله السلام والعافية، حتى تصير معتقدا فاسدا يفسد القلب ويأتي عليه والعياذ بالله. وتحذر من الشهوات مما ينقص دينك واستقامتك وطاعتك لربك عز وجل، فتحذر من معاصي القلب، فلا تحسد أحدا ولا تبغض مسلما ولا تتمنى الشر لإخوانك المسلمين، وتكون مسلما نقي السريرة. ولذلك قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وثانيا تبتعد عن الذنوب، ذنوب اللسان من السب والشتم والغيبة والنميمة وذكر عورات المسلمين، وتمنع أذنك من سماع الغنى والفواحش والمحرمات والخنا وسب الناس وشتم الناس. فإذا أسلمت لله قلبا وقالبا سلم لك دينك، وأسعد الناس في الدين من وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا توجد بالتشهي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وأن يذيقنا لذتها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.